قال الحافظ رحمه الله: قوله يكثر أن يقول كذا في رواية منصور. وقد بين الأعمش في روايته عن أبي الضحى، ما اسمه؟ مسلم بن صبيح، عن أبي الضحى كما سيأتي في التفسير ابتداء هذا الفعل، وأنه واظب عليه صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة. وقد بين الأعمش روايته عن أبي الضحى كما سيأتي في التفسير ابتداء هذا الفعل لما نزلت عليه هذه السورة، وأنه واظب عليه صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أنه يقول في صلاة فقط، لكن الصلاة كما تعلمون هي أفضل ما يكون عليه الإنسان من الأحوال، فكان يكثر فيها من هذا الدعاء. وإلا لا بأس أن يقال خارج الصلاة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكثر منه الشخص في الصلاة في غير الصلاة، لا بأس بذلك. فكثرة عليه الصلاة والسلام لهذا الدعاء كانت في الصلاة، وليس معنى أنه لا يقوله خارج الصلاة، بل يقوله، فهو دعاء عظيم. ولكن الصلاة هي أعظم أحوال الإنسان، فكان رسول الله يتخير لها مثل هذا الدعاء العظيم. قال: كما سيأتي في التفسير ابتداء هذا الفعل، وأنه واظب عليه صلى الله عليه وسلم، ولفظه: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها. ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا بالصحيح كما سيأتي في التفسير ابتداء هذا الفعل، أي من هذا الكتاب. إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها الحديث. قيل: اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لهذا القول لأن حالها أفضل من غيرها، انتهى. وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضا، بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها. احفظ هذه الفائدة: كان يواظب على هذا الذكر داخل الصلاة وخارجها. رواية عند مسلم تشعر بهذا، وأنه في داخل وفي خارج، ولكن ذكرت الصلاة وخصت بالذكر لأن حالها أفضل من غيرها، والشخص يتخير لها أحسن ما يكون من الأدعية، فهي موطن من مواطن استجابة الدعاء، ولا سيما الجزء منها وهو السجود. فإن الإنسان بصلاته يعتبر داعيا لله سبحانه وتعالى بدعاء المسألة، بدعاء العبادة. فالصلاة دعاء يدعو الشخص فيها بقيامه وركوعه وسجوده وغير ذلك من أحوالها. فإن الدعاء عند أهل العلم نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة معروف: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اسأل، وهذه الصلاة دعاء. ولكن هناك موطن فيها يدعو فيه الشخص دعاء المسألة وهو السجود، فأكثر الدعاء. قال: قيل اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لهذا القول لأن حالها أفضل من غيرها، انتهى. وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة، أنه كان يقول ذلك، أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضا، بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها. وفي رواية منصور بيان المحل الذي كان صلى الله عليه وسلم يقول فيه من الصلاة، وهو الركوع والسجود. نعم، وهي الرواية التي بين أيدينا هنا، أنه يقول في ركوعه وسجوده يكثر من ذلك. ففي رواية منصور بيان ما أطلق في بعض الروايات، وأنه يقول هذا الذكر المذكور التسبيح والدعاء في ركوعه وسجوده، ويكثر من ذلك، ولا يقول في قيامه هذا الشيء، ولا ينبغي للشخص أن يقول في قيامه هذا الأمر، يعني في قيام قراءة، فهناك قيام خاص بالقراءة فلا يدعو فيه الشخص. وأما القيام بعد الركوع فيأتي بالذكر المعلوم ولا يدعو فيه، وإنما يقال حال الركوع وحال السجود، أي الدعاء. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات؟ التي أراك أحدثتها تقولها، قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح. جزاكم الله خيرا. قال: قوله يتأول القرآن أن يفعل ما أمر به فيه، يتأول القرآن، وهذا معنى من معاني التأويل، وهو العمل بما يؤول إليه الشيء، فهذا نوع من معاني التأويل. وأشهرها التفسير، أشهر معاني التأويل التفسير، أي العمل بالشيء، هذا معناه. يتأول القرآن أي أنه يعمل بما فيه. وهناك معنى مشهور عند المتأخرين، وهو حمل اللفظ على غير ظاهره، وهذا لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، فيرد إن كان لم تكن هناك قرينة تؤيده فهذا لا يجوز، فإن النصوص لا تصرف عن ظواهرها إلا بدليل وقرائن. مرض عبدي فلم تعدني، مرضت عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك يا رب، أو كيف أزورك أنت رب العالمين، معنى الحديث، قال: مرض عبدي فلم تعده، ولو عدت لوجدتني عنده. هذا يصرف هذا الظاهر، وأن الله لا يمرض سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يثبت له هذا الشيء، وإنما المقصود مرض عبدي، فهذه قرينة صرفت الظاهر. وأما إذا لم تكن قرينة فهذا التأويل باطل ولا يجوز أن يستعمل. فتأويل المتأخرين على ما سمعت لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، وإنما يقبل إذا كانت هناك قرينة، وإلا يرد، فإن الأصل في النصوص تؤخذ على ظاهرها وتفسر بظاهرها. والمتأخرون لجأوا إلى هذا التأويل لأجل نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، أعني متأخري الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، أعني بالمتأخرين هؤلاء. وأما أهل السنة فاستعملوا هذا التأويل إذا دلت عليه قرينة وجروا عليه، وأما في باب الأسماء والصفات فلم يستعملوا أهل السنة أبدا، بل أجروا النصوص على ظاهرها. قال: وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه، وهو السورة المذكورة والذكر المذكور، ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري قال أبو عبد الله، يعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك، وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين، في قوله فسبح بحمد ربك، لأنه يحتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد، فسبح بحمد ربك، محتمل أن يكون المقصود بالتسبيح هو نفس الحمد على ما هو في الحديث: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. بحمدك هنا يحتمل أن المقصود به التسبيح، أو التسبيح المقصود به الحمد، فيسبح بمعنى يحمد، فالباء حرف جر وهي للملابسة، ويتكون الجار مجرور في محل نصب حال، متلبسا بحمد ربك سبحانه وتعالى، فيفسر التسبيح بالحمد، وهذا أحد الاحتمالات. والاحتمال الثاني أظن سيرجح كما سيأتي، لأنه يحتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد لما تضمنته، أو لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد، نسبة الأفعال المحمود، نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله سبحانه وتعالى، فعل هذا يكفي في امتثال الأمر لاقتضاء، يكفي في امتثال الأمر لاقتصار على الحمد، لأن الحمد هو ما ذكر نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله سبحانه، فإذا نسب الأفعال المحمود إليها إلى الله سبحانه معناه نزه عن النقائص، لأنه لا ينسب إليه إلا الأفعال المحمود عليها، فلا ينسب إليه الأفعال التي لا يحمد عليها الشخص بل يكون فيها تنقص له، فلا تنسب إليه. إذن هو تسبيح، هو تسبيح، لأن المقصود بالحمد هو نسبة الأفعال المحمود عليها، فإذا النقائص ينزع عنها الرب سبحانه وتعالى ولا يليق نسبته إليها، فهذا كلام جيد. قال: لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى، إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على الحمد. ويحتمل أن يكون المراد بفسبح متلبسا بالحمد، جار مجرور متعلق محذوف حال، متلبسا بالحمد، فسبح متلبسا بالحمد، فلا يمتثل فلا يمتثل حتى يجمعهما، وهو الظاهر، فلا يمتثل حتى يجمعهما، يجمع التسبيح ويجمع الحمد كما في ظاهر الحديث سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أن يجمع بين التسبيح وبين الحمد، هذا المعنى الثاني وهو الذي أشار إلى أنه هو الظاهر وهو الأقرب، استظهره الحافظ رحمه الله. وإذا قال العالم الظاهر فهذا يقال استظهره فلان، ولا يقال رجح، لكن استظهر، يقال بهذا اللفظ هو أدق لأنه لم يقل هو الراجح، وإنما قال وهو الظاهر فهذا استظهار. قال يحتمل أن يكون المراد به فسبح متلبسا بالحمد فلا يمتثل حتى يجمعهما وهو الظاهر. قال ابن دقيق العيد يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فاجتهدوا فيه من الدعاء، أي لا يعارض حديث الباب الذي فيه التسبيح في الركوع والسجود، هذا الحديث الذي ما فيه ذكر التسبيح لا في ركوع ولا في سجود، ما فيه تعارض بينهما لما سيأتي. ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، ليس فيه تسبيح، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء كذلك. قال ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز، حديث الباب الذي فيه الدعاء في الركوع يحمل على الجواز وأن هذا جائز، وأما الحديث الذي ذكره أما الركوع فيحمل على الأولوية، أن هذا هو الأولى، أن يجعل الركوع موطناً للتعظيم ويجعل السجود موطناً للدعاء في الأغلب. قال ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز وذلك على الأولوية، أي هذا الحديث وذلك أي هذا الحديث، لأنه بعيد وليس مذكوراً هنا عندنا فيشار إليه البعيد بالبعيد باعتبار أنه ليس هذا مكان ذكره، وإنما ذكرناه للمناسبة، وذلك أي هذا الحديث أما الركوع، مع أنه قريب منا لكنه ما هو موطنه هذا، فأشار إليه بالبعد باعتبار أن الكلام ليس عليه وإنما للمناسبة ذكر. ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز وذلك أي هذا الحديث الذي ذكر على الأولوية، ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا، والذي وقع في الركوع من قول اللهم اغفر لي ليس كثيرا فلا يعارض ما أمر به في السجود انتهى. واعترضه الفاكهاني بأن قول عائشة كان يكثر أن يقول صريح في كون ذلك وقع منه كثيرا، وكيف يقال كثير ليس بكثير وعائشة تقول كان يكثر، صريح في كون ذلك وقع منه كثيرا فلا يعارض ما أمر به في السجود، هكذا نقله عنه شيخنا بن الملقن في شرح العمدة وقال فليتأمل، وهو عجيب، فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قول اللهم اغفر لي، هذا مقصود ابن دقيق العيد في نفي الكثرة في الركوع، أنه يعظم ويكثر من ذلك ولا يكثر من الدعاء، المقصود أنه لا يكثر من الدعاء أي لا يكثر منها على هذه الكلمة ولا يزيد على هذه الكلمة اللهم اغفر لي. وأما السجود فلا بأس أن يعدد المطالب فيه وأن يعدد الأدعية فيه فيدعو بما شاء من أمور الدنيا وأمور الآخرة ويكثر من ذلك ويلح على ربه جل وعلا في هذا الموطن الذي هو موطن استجابة. أما الدعاء إذا دعاه فلا يكثر على قوله اللهم اغفر لي، لا يزد على ذلك، ويقولها كثيرا في صلاته، يقولها كثيرا في صلاته في هذا الموضع وهو الركوع، فهي كثرة نسبية وقلة بالنسبة للدعاء في السجود، فهو قليل بالنسبة للدعاء في السجود، يكرر المطالب ويكثر المطالب. وأما اللهم اغفر لي فهي كثرة نسبية لكنها قلة بالنسبة للسجود. قال ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله اللهم اغفر لي في الركوع الواحد، لا يزيد على قوله اللهم اغفر لي في الركوع الواحد، فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء، ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة كان يكثر، كلام جميل من حافظ رحمه الله في دفع اعتراض الفاكهاني، فالمقصود بقوله أنه لا يقول هذا كثيرا أي في سجوده، أن المقصود بتكثير الدعاء في السجود كذا، والمقصود بالقلة في الركوع اللهم اغفر لي، أي من حيث أنه لا يكثر على هذه الكلمة ولا يزيد على هذه الكلمة، أو قصدي لا يزيد على هذه الكلمة بل يقتصر عليها في كل ركوع اللهم اغفر لي. فهذه كثرة نسبية وقلة بالنسبة إلى السجود، قليل بالنسبة إلى السجود يقول الكلمة هذا يكررها لا بأس، ويقول غيرها يجمعه معها أيضا كذلك في كل صلاته في كل سجوده يقول هذا، ويجمع أدعية أخرى. وأما الركوع فلا يجمع أدعية أخرى، يقول هذه الكلمة في كل ركوع في الركوع الواحد اللهم اغفر لي، ولا يكثر، فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء. ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض، بل يقول في جميع الصلوات ربما هذا الشيء، لكن لا يكثر على أو لا يزيد على اللهم اغفر لي. قال تنبيه: الحديث الذي ذكره ابن دقيق العيد أما الركوع أخرجه مسلم وأبو داود النسائي، وفيه بعد قول فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وقمن بفتح القاف والميم لغتان قمن وقمن، وقمن بفتح القاف والميم وقد تكسر معناه حقيق، أي قد تكسر الميم فيقال قمن، هذا الأشهر، لكن الحافظ يقول قمن كأنه الأشهر. هذا انظر لنا إيش الأشهر عندهم الغلب، قمن أم قمن بكسر الميم وفتح القاف، فلغتان الحاصل لغتان قمن وقمن. قال وقمن بفتح القاف والميم قد تكسر، وقد تفيد التقليل كما هو معلوم، معناه أن الكسر قليل، إذا أراد وقد تكسر أي لبيان الحال فيها، ولم يقصد القلة، بيان حال هذه الكلمة وأن فيها لغتين. قال وقد تكسر معناه حقيق، حقيق خليق جدير، ألفاظ مترادفة لمعنى قمن، سواء قلت قمن بمعنى حقيق، قمن بمعنى جدير، قمن بمعنى خليق، كلها معاني لقمن. قال وقد تكسر ومعناه حقيق، وجاء الأمر بالإكثار من الدعاء في السجود، وهو أيضا عند مسلم وأبي داود النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء، هذا أمر استحباب وندب، فأكثروا فيه من الدعاء فإنك قريب من الله سبحانه وتعالى، وهذا موطن قرب من المولى جل وعلا، فيكثر الشخص فيه الدعاء ويستغل هذا الموطن وغيره من المواطن التي جاءت باستجابة الدعاء فيها، فأكثر فيه من الدعاء. والأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة، والله الحث على تكثير الطلب لكل حاجة، طلب حوائجك كما سيأتي في الأثر هذا وهنا يثبت، كما جاء في حديث أنس ليسأل أحدكم ربه حاجة كلها حتى شسع نعله، أخرجه الترمذي، هو ضعيف، ضعف العلامة الألباني في الضعيفة وحسنه في المشكاة، والضعيفة تعتبر عند أهل العلم بالنسبة لتحقيقات الشيخ الألباني هي المعتمدة كثيرا أكثر من غيرها، وهكذا أيضا ضعفه وحسن قصي ضعفه صحيح الجامع في ضعيف الجامع، أما المشكاة فيحسنه فيها. فهذا الحديث لا يثبت، ليسأل أحدكم ربه حاجة كلها حتى شسع النعل، وقد جاء ما يدل على سؤال الله سبحانه وتعالى جميع الحوائج، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يترك هذا الأمر، فإن الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم، فإن الله لا ما يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب، وبني آدم حين يسأل يغضب، هذا الحال والله، إذا أكثرت عن الإنسان يغضب عليك، وإن لم يظهر لك الغضب فربما تكلم عليك من ورائك إذا أكثرت السؤال عليه، ولكن الله سبحانه يفرح بسؤاله، وسؤاله عبادة وزلفة وقربة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أمر أكثر من دعائي. والذي ليست له عناية بالدعاء تجد أمورا ما تسهل له وتجده في عسر، وتجده في ضيق وضنك وتعب، لأنه ما له ارتباط بالله كثيراً فيتعب. طالب العلم تجده مرتبط جداً بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضاً عوام الناس الذين هم أعمالهم مرتكزة على هذا الأمر كالصيادين وكغيرهم، فتجده مرتبط أكثر من غيره بربه في الدعاء، فيدعو الله كثيراً، فإنه أول ما يركب القارب، القارب ليس فيه شيء من الصيد، ولا يدري ما الحال الذي سيرجع به، تغدو خماصاً وتروح بطانة، حاله كحال الطير، فيذهب ما يدري ما الذي سيرجع به، فيدعو الله يكثر من الدعاء، ويسر الله سبحانه وتعالى له رزقه، وهذا من التوكل العظيم. وأما الذي هو على راتب معين ربما يحصل فيه ضعف في الجانب هذا، ضعف في جانب الدعاء بالرزق، يقول أنا معي راتب 5000 ولا كذا، يعني قصي 5000 سعودي الآن، لأن تعامل بالسعودي العسكر، معي 1000 ريال معي كذا، وأما صاحبنا هذا صاحب المية الآن يكثر من الدعاء، المية ما تصلح على شيء، صار موظف وهذا ما معه شيء، مسكين موظف، خصوصا أصحاب الدراسة، أصحاب أيضا الصحة رواتهم ضعيفة إن لم يكونوا دكاترة ضعيفة، فتجدهم الآن ربما عندهم من هذا الجانب، وكان قبل حال جيد بالنسبة لهم، بالنسبة للرواتب الموظفين المدرسين حالهم جيد في تلك الدولة التي تقدمت، والآن ضعف حالهم جدا، والله المستعان. وينبغي العناية بهم أكثر، لأنهم يربون الأبناء، وكلما أعطوا نشطوا أكثر، وهذا جانب العسكر لا شك أنه مهم، فإنه ينبغي أن تسد حاجته حتى لا يحصل إخلال في العمل ويبيع البلاد. قال: كما في حديث أنس: يسأل أحدكم ربه حاجته، ربه حاجة كلها حتى شسع نعله. أخرجه الترمذي، ويشمل التكرار للسؤال الواحد. نعم، يشمل التكرار للسؤال الواحد، مسألة واحدة تسأل ربك فيها ما تحتاج إليه، وهكذا أيضا تعدد المطالب. يشمل التكرار للسؤال الواحد والاستجابة، تشمل استجابة الداعي بإعطاء سؤله، واستجابة المثني بتعظيم ثوابه. كلام جميل. والاستجابة تشمل استجابة الداعي بإعطاء سؤاله، واستجابة المثني بتعظيم ثوابه. ما أجمل هذا، الذي يثني على الله سبحانه وتعالى أيضا يستجاب له ويعظم ثوابه، وذاك يعطى سؤله. وسيأتي الكلام على تفسير سورة النصر وتعيين الوقت الذي نزلت فيه، والبحث في السؤال الذي أورده ابن دقيق العيد على ظاهر الشرط في قوله إذا جاء، وعلى قول عائشة: ما صلى صلاة بعد أن نزلت إلا قال، والتوفيق بين ما ظاهره التعارض من ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله، أرجأه إلى موضع آخر رحمه الله. فالحاصل استفدنا من قراءتنا في هذا الكتاب، ومما استفدناه الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وهكذا أيضا مما استفدناه ما جاء في رواية مسلم مما يشعر بأن هذا الذي ذكر من الذكر والدعاء كان يعتني به في صلاته في خارج الصلاة، ولكن الصلاة كان يقول فيها هذا لأن حالها أفضل من غيرها، ويكثر في الصلاة من هذا لأن مقامها وحالها أفضل من غيرها، فكان يكثر من هذا، وإلا كان يقول هذا أيضا في خارج الصلاة. إلى هنا، تفضل يا أخي.